آخر حب جواتي تخبر عيني ضحكة عيوني صرت بحياتي اطعم ذاتي صاير أنا بالحب مجنوني أول وآخر حب جواتي تخبر عيني ضحكة عيوني صرت بحياتي اطعم ذاتي صاير أنا بالحب مجنوني وحياة عينك بعشقك كل أساسي وتاج عراسي وجودك بقلبي ما إلو نهاية كبيري بعيني صعب تنقاسي غيرك ما عندي